لا احمد نفسه يعني، انت لم تقل لاحمد شيء اخر لكي تؤكله، بل هنا فقط اسكته ولم تبالغ فيه. اما احنا حكينا في الكاف للمبالغه وتفيد التوكيد، شايف؟ المبالغه الكاف تفيد المبالغه مش فقط للتوكيد، شايف؟ فكيف بتبالغ انت في النفي؟ بان تنفي بعد ان نفيت الخاص بان تنفي الاعم الاخرى. واضح كده؟ ليس فقط للتوكيد، بل انت اذا بالغت اكدت، ولا يقتضي انك اذا اكدت بتبالغ، فبتصير التاكيد اخف من المبالغه. اعم عفوا. نعم؟ ما احنا كل الكلام اللي 10 دقائق صار ما فيه هو توجيه لهذا المعنى. نعم. هل كانت لغوية؟ لغوية. ولم أحمل على التأكيد، ليش؟ لقاعدة أخرى، أن التأكيد ليس فيه زيادة معنى. شايف؟ ليس فيه إثارة معنى آخر. يعني أنت لما تيجي تحكي جاء زيد نفسه، لو اختصرت وقلت جاء زيد الا يكفي؟ يعني كلمه نفسه هل اضافت للسامع معنى جديد ولا اكدت نفس المعنى في ذاته؟ اكدت نفس المعنى. في قاعده عندك عشان هيك بيسموا البدل ايش؟ فضله. مظبوط؟ النحويين بيسموا البدل فضله. ايش معنى فضله؟ يمكن الاستغناء عنها في المعنى. يعني اللغة يعني يمكن الاستغناء عنها، لا تفيد تأتيه معنى جديد. ايش معنى معنى جديد؟ يعني معنى اذا ازلت هذا البدل بيروح معنى اصلا هو كان معطيك اياه. شايف؟ فضلة معناها زائدة من حيث المعنى. هل في القرآن شيء اسمه فضلة؟ بمعنى فقط انه يعني يؤكد تأكيد محض مطلق؟ لا طبعا. فلذلك بيقولوا بشكل عام القاعده التاليه اللي هي التأثيث اولى من التأكيد. التأثيث يعني لو اختلفت في لحظه هل هي مؤكده فقط او مؤسسه لمعنى جديد، يعني يجب ان تقول انها مؤسسه. لذلك قال علماء الشافعيه في ايه الماء الطهاره، ايش هي الايه اللي استدلوا فيها؟ ماء طهورا أو ليطهر ماء طهورا وينزل ماء عليكم من السماء ماء طهورا. كلمة ماء طهورا قالوا طهورا ليست صفة كاشفة للماء بل مؤسسة لوصف جديد. شايف؟ ليش؟ لأن التأثير أولى من التأكيد. فهنا الكاف لو حملتها على مجرد التأثير لم تضف معنى جديدا، ولو حملت على التأثير لأفادت معنى جديدا وهو الذي قلنا. شايف من هذا الباب؟ وهي أصلا لغة لو أنك أنت تستقري، يعني لو أنتم تستقروا كلام العرب والبلغاء ومتى يدخلون الكاف تجدونها أنها تدخل للمبالغة في المعنى. شايف؟ سواء بتأكيد فقط أو بتأكيد مع المبالغة مع زيادة معنى. واضح؟ الكاف هذا بناء على انه الكاف بمعنى مثل هذا التوجيه الثاني اللي قال نبه اليه ابو هاشم. ايوه بس هو الارجح عند العلماء والله اعلم انه الكاف جائزه بالمعنى اللي حكيناه. وبناء على هذا التوجيه يتحقق المراد، ولكن هذا بيكون اقوى وابلغ والله اعلم. واضح الكلام؟ واضح ايش وجه يعني توجيه الآية بالدلالة على نفي التشبيه والتمثيل مطلقا؟ نعم.

ما دام متحيز اذا مركب، ما دام مركب اذا محتاج، ما دام محتاج اذا محتاج الى مخطر. اذا قلنا ان الله سبحانه وتعالى غير محتاج الى مخطر معناه ليس في حيز. شوف كيف من عبارة الماء الإمام السنوسي في قوله في المتن، من قوله لا يحتاج الله سبحانه وتعالى إلى مخطر، نستطيع من هذه الكلمة أن ننفي احتياج الله أو أن ننفي كون الله تعالى في محل بمعنى المكان. كيف؟ إن كل ما كان في مكان فهو مركب. ليه؟ لأنه ما كان في مكان فأحد قسمين يتميز عن الآخر، إلى هو مركب، وكل مركب محتاج، وكل محتاج ممكن، وكل ممكن محتاج إلى إيش؟ مخطر. فالله سبحانه وتعالى ليس محتاجا إلى مخطر، إذا هو ليس مركبا وليس محتاجا إلى محل وليس في حاجة. واضح؟ نعم. أيوة بالضبط. وقال إيش؟ مخططا أي فاعلا يخصصه بالوجود. فاعلا يعني يوجد يوجد أو يوجد أحد إحدى صفاته، يخصصه في وجوده بالوجود لا في ذاته ولا صفة من صفاته مطلقا. ليس الله سبحانه وتعالى بحاجة إلى مخصص من هذا الباب مطلقا. ممكن مثلا الحاجة مخصص كيف؟ إذا قلت إن الحادث يوجد حادثا آخر هو تسميه مخطط، صح؟ إذا لا تقول إنه مخطط. الإيجاد نفسه لا بهذا المعنى لا تقول، ولكن بمعنى التقدير والترتيب يعني والتخصيص، بمعنى التخصيص الأعم من الإيجاد يعني يكون مش مشكلة، بمعنى الاكتساب يعني هذا مش مشكلة، أما الإيجاد لا يكون مش بها يعني في الإيجاد والإحداث لا يوجد فرق بينهم، بين الاثنين لا يوجد فرق، الإيجاد هو الإحداث وهو الخلق. عند أهل السنة لا فرق بين أن توجد، لأنه أن توجد معناها أن تحدث، معناها إيش؟ أن تخلق. أما المجسمة بفرق بين الخلق وبين الإحداث، يفرقون بين الخلق وبين الإحداث، وهذا إن شاء الله في محلها إن شاء الله سوف نذكر. عند أهل السنة لا فرق بين الإحداث وبين الخلق والإيجاد. أما عند المجسمة يقولون المحدث ممكن يكون غير مخلوق، مهوين، والمخلوق يجب أن يكون مطلقا، فعندهم المحدث أعم من أن يكون مخلوقا. عشان يحكم شغله ثانيه نحكيها في محلها ان شاء الله بقدم الحوادث وقيام الحوادث بالذات الالهيه. حتى لما تحكي لهم انه انتم تقولون بقيام الحادث بالذات بيحكوا لك نعم نقول، بتحكي لهم الحادث مخلوق ولا لا بيحكوا لك لا الحادث مش مخلوق. فاذا لا يلزمهم انهم يقولوا ايش بقيام المخلوق في الخالق، بس عشان هيك. وهذا طبعا يعني هروب صبياني اسمه، يعني فقط تحكم لغوي محض مش اكثر. هذا ان شاء الله نتكلم عنها في محلها. طبعا اللي يفرق بهذه التفرقه ابن تيميه في كتاب التسعينيه وهو الجزء السادس او الخامس حسب الطبعات من مجموعه الفتاوى الكبرى. بالضبط. هو بيقول ان الحوادث حادثه ولكن ليست مخلوقه. القائمه بذات الله سبحانه وتعالى. بيقول هي حادثه ولكن ليست مخلوقه. اما اللي في خارج ذات الله، لانه عنده كل الله سبحانه وتعالى في ذاته وفي خارج، في خارج ذات الله مخلوقه وحادثه. طبعا هذه التفرقه لم يقل بها احد من العقلاء، انه الحادث ممكن يكون غير مخلوق وممكن يكون مخلوق، هذا لم يقل بها احد من العقلاء مطلقا. ليش تحكوا ان الاجرام لا تفتقر الى محل؟ وين؟ ليست كسائر الذوات التي لا تفتقر هي ايضا الى محل كالاجرام مثلا، وللاجرام او لاكل الاجرام الى محل. ايوه نعم طبعا كالاجرام، لانه هذه وان كانت